تنعيم او جعرانه نفس الشيء؟ كيف نفس الشيء؟ يعني من نفس الحي حل يعني مكان خارج الحرم، مكانين خارج الحرم. ما حكم من طاف؟ ها؟ حكم شيء جديد كنا نعرف غيره، يعني ايش هو؟ يجب ان يحرم كما ذكرت. ليس هذا، ذاك الذي جاوز الميقات ولم يحرم، فينبغي ان يعود الى ميقاته. انسان ذهب الى العمرة واعتمر عن نفسه، ثم بدا له ان يعتمر عن والده وهو في مكة. أيوة. يخرج بعد أن اعتمر عن نفسه، يخرج إلى التنعيم ويحرم من هناك، ثم يأتي بعمرة عن والده. أقل ما نقول في هذا ما جاء عن عمر، ذاك بما أفتينا إن كان مصدره منا، والآن بما تسمعون هذا الذي نراه. نعم.